نحمده ونستعينه ونستغفره. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضياع في النار. التي بعد إخوة زارونا مقصدين لهم بعض الأسئلة نبدأ بهم لأنهم راجعين في نفس اليوم يعني اليوم يعني بعدما فتح الله عليهم بهذا الخير وهي الطريقة اسمها سريع فأصبح الإنسان يستطيع أن يشد الرحم ويجيل طلب العلم فهم الحمد لله يسر الأمر. هذا نأخذ بعض الأسئلة بعد شوية يعني تفضل. إذا كانت الآية تحتمل كم المعنى وهذا المعنى المحتمل وارد عن السلف هذه المعاني ولا هذا المعنى هذه المعاني وارد عن السلف ولا يوجد تعارض بينها. فديك تتطالب بتكبير القاعدة التي تقول أن تحمل الآية على جميع المعاني أن يستعين بدلالة الألفاظ وضمائر في الآية ليعين ما يحتمل وظاهر التلاوة ويخلص معنى من معنى وإن كان كلاهما صحيحا في العقل صحيح في الحكم صحيح في الدين. هذا صحيح في الحكم صحيح في العقل صحيح في الدين نيجي منها فرق شيخ هو كلام يعني كتبت أحمد مخالي السؤال توي من عندي صحيح العقل صحيح في الدين هل اقتبسها من جهة آخر ويدل على أنه كان في واحد خبى عليه بعض الشيء من أجل ذلك يختبر لي أنا يشوفني مرة ثانية رايح أنا منصف مرة تفضل معي مقبولة يعني يعني مقبولة كل أي شيء قلت الحق في ذلك أن تختبرني من الله يسجد هذا حق من حقوقك ولا لا لكن الحمد لله الشيخ فضل هذه الأمور ولا وأنا نفضل الطالب إنك هذه مقبولة يعني قال لك صحيح كذا لكن نفضل الطالب إذا رأى مني بخلاف ما يرى في صاحب الكتاب كل مباشرة مش خالف في صاحب الكتاب من على أي شيء اللي ما اعتمدته ما يحتاج يسوي تأويلات ويروح ويجي غير هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوطش الحساب عدة عايشة اشتغل كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول مباشرة بدون إشكالية ومن أنا من رسول الله ولا أنت من عائشة من طلعت زهر من طلعت ولا أنت من عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فلا إشكال في هذا كلية. وعليكم السلام وبركاته. فإذا لا إشكالية عندي أنا يعني من المنهج العلمية أن الطالب يشوفني أن يراني قد خالفت شيء مما هو درس وقرأه قد يشوف بخلاف ما قال عدنا على أساس اعتمدت في هذا وهذا بالنسبة لي أنا لا يزعزعني. لماذا؟ لأن الطالب له شك في ذلك وهذا ليس من حتى عايش في موطنه سبحان الله لمن هذا نقرأ في صحيح البخاري مرورا يعني مختصر صحيح البخاري. فإذا بعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني كان هذا العبارة في كثير من النصوص بهذا اللفظ فقط يعني لفظ هذا المذكور إذا قلت الحين. فالإشكالية عند الناس كيف الإنسان يحب لقاء الله. فسبحان الله عائشة قالت إنا لنكره الموت. يعني كيف أنت تقول هذا من أحب لقاء الله أحبه وإحنا ما نحبوش نموت ونحب يطولنا الله في عمار مشوية من أجل أعمال إذا كنا عندنا نية صافية حسنة نريد إطالة عمر في مات في طاعة الله وغير ذلك. قالت إنا لنكره الموت. فسبحان الله من حين الحين يعني وهذا دائما نقول هذا فضل. فإذا قالت وإنا لنكره الموت. قالت إنا تهنا قال ليس ذاك قال ما هو هذاك يا عائشة. ففي بعض سؤالاتها يكون شرح المصنفون لا بد من جمع ماذا نص نص هذا الجمع طرق الحديث كان من الشرح يكون بسيط وهذا موجود في النص. هذا قال إذا حضر المسلم الموت معنى هذا حضر المسلم الموت بين له الله ما يكرمه به في الآخرة فأصبح عنده أصبح أفضل شيء عنده أمامه وأحب لقاء الله قال فيحب الله لقاءه. تبينت يعني ليس كهذا الآن ولو أنا نكره الموت نحب شوية طول صلاة عمار غير هذا لكن المقصود أن المؤمن الصالح لما يموت يرى ما أعد له فيحب ما هو أمامه. فهذا الحب الذي يحبه يدفعه إلى أنه يتمنى أن يلقى ربه ويرى ربه وعلى ذلك. إذن هذه المعاني موجودة في النصوص عند الصحابة فلا إشكال في هذا. تفضل الآن إشكالية عندك. إشكالية في اللي هي الآن بدنا ننظر الآن هذا الشروح بتاع السلف الصالح، هل هي شرح من النص ببعض أفراده؟ قد يكون النص عام، فبعض الصحابة يعني يشرح النص ببعض أفراد العمومي، فهذا الشرح لبعض أفراد العموم ليس تقليدا للعمومي، وإنما تقريبا للمعنى. اهدنا الصراط المستقيم، مش قال الإسلام، مش قاله السنة، طريق الصحابة، كل واحد يشرح جزئية من جزئيات ذلك ليقرب المعنى، لا يعني ذلك أن بين هذه المعاني ماذا تعارض. فإذا هذا لا يضر تبقى هذه العبارات على ما هي عليه وعلى عمومها، وقد يبدو لطالب العلم وللعالم من المعاني في النصوص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدأ من المعاني والنصوص ما لم يذكره المتقدمون، لكن لا يخرج عن المعنى العام المقصود في الآية حد ذلك. واضح هذا؟ فهذا ما ضره إذا جاء به الإنسان وأضافه إلى تلك المعاني في يوم وعليكم السلام وبركاته. واضح؟ إذن هذا ما يضر. أما عندما تكون الأقوال أقوال التلف بينها متعارضة في نفس المعنى، هنا يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ إذا ما ذكرت من أمور مرجحات أخرى وبحث في النصوص في السياق والسباق وغير ذلك مما هو يفهم ليدرك المعنى المقصود من الآية، فهذا ما ضره. أما إذا كان شرح اللفظ العام ببعض أفراده لتقريب المعنى للسائل، فهذا ما ضره كليا، مش حاجة كبيرة. واضح؟ نعم الوضوء. فمن أصاب منه شيئا لصاحبه، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من دبره لصاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشملة، صلى إلى العنزة في الناس ركعتين، ورأيت الناس يتناولون ويمرون من بين يدي العنزة. شيخ لا الآن تقول بعض أهل العلم حرم، فإحنا الذي يحل ويحرم منه هو الله والرسول، بل هذا الأولى، ويصبح الآن كلامك ما عنده حتى معنى. لا، بعض أهل العلم حرم والرسول فعل لبس يلتفت إليهم، لا يلتفت. وهذا العصر الذي نعيش فيه اليوم، هذا الزمن المتأخر، يعني لبعدنا عن السنة، أو كما قال المولى عز وجل في حق كتابه على لسان نبيه: يا قومي يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنحن نقول في هذا المقول: يا ربي ويا ربي إن أقوامنا اتخذوا هذه السنة مهجورا. فأصبحت السنة هي ماذا أقول، ما يستأنس به لصحة قول العالم، يعني أصبحت العمدة هي قول العالم، وبعد ذلك نبحث عن السنة استئناسا بها لتصحيح قول العالم، والأصل أن يكون الأمر بهذا. بخلاف ذلك هذا اليوم الذي نعيشه أصبحت هكذا، إذا قرأت أنت الحديث قلت معنى كذا، قل بعض أهل العلم لا يقول كذا، تقرأ النص بين يديه ويقول بعض أهل العلم لم يقول بهذا. فإشكاليتنا يعني هذا البعد عن الارتباط بالسنة وإعطاء السنة المكان التي تجب في الحياة، جعلنا نميل هذا الميول، هذا كل هذا الأصل فيه. تقول بعض العلم حرموا، كل ما يقول حرموا عنده حق التحريم، لا والله، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، قال ما اتخذناهم أربابا، قال ألم يحل لكم الحرام وخرجكم الحلال، قال لا أخذانا فتلك عبادتكم إياه. فأنت الآن جزئية، يعني أنا أنصح في كلامك أنزل الذي بدأت به، وقد يكون الأمر بخلاف ذلك. اعتمد بعض أهل العلم على تحريم الأحمر بحديث كذا وكذا، أصبحت عمدة واحد، وهذا قول الرسول وهذا فعله. هنا نحتاج إلى ماذا؟ إذا الجمع عند الشخص حرموا اعتمادا، فيصبح الآن العمدة في التحريم هو النص وما قالوا به، لأصبحت إشكالية بين فعل وبين ما استدلوا به. الواجب أن يكون هكذا السؤال يطرح بهذه الصورة، وتعطي للسؤال قوة أما إذا قلت بعض أهل الحلم حرموا بعض أهل الحلم حرموا وتقول بعدها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبة حمراء بقي كلام بعد هذا لن يبقى كلام لأهل العلم يلغين الوضوء، لا اعتداد بذلك ولا نحتاج إلى أن نرد ولا أن نقول عن أي كلمة. واضح؟ تفضل. هو الموجود هو النهي الذي وارد، هو النهي عن المعصفر، والمعصفر هو نوع من العشب يعطي لون أحمر، يعني اللون من العشب يصبغ به، فذاك هو المنهي عنه. وأما ما كان أحمر من غير المعصفر ما ضر كذلك. فهمت هذا وراي وراي؟ يعني هو كان فيه نهي عن الثوب المعصفر، والمعصفر في شرح أقوال أهل العلم هو ثوب الثوب الذي يكون أحمر بهذا النوع من العشب يصبغ به، فذاك هو المنهي عنه. وأما الأحمر من غير ذلك فهو جائز، يعني هذا ما دار المشاش وكان وغيره من أهل العلم. نعم. طب الشيخ بالنسبة للقاعدة في المسحق، بدأ مقيما ثم سافر يتم المسافر، بدأ هو إذا عند راجع من السفر ثم أقام يتم مقيما. الشيخ هل إذا يسر مدة إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فله 3 أيام بلا يلف، يعني من ابتداء المدة، يعني من أول مسح مسح وهو مقيم. الشيخ وهو مقيم يعني الآن بدأ خرج اليوم مسح على نعلي أو على جوربه بعد الظهيرة وسافر، يعني أو مسح في الصبيحة وسافر بليلة، يبدأ من بعد الظهيرة يبدأ 3 أيام بلياليهن إلى نفسه. هذا يشبه ليس سوى الصلاة التي يتذكرها الإنسان وقد نسيها أو نسيها، فإذا كان في حالة سفر وهو قد نسيها وهو مقيم ثم تذكرها في السفر، فالآن ذاك الذي هو ولو لم يرد نص فذاك وقتها ما يقارب هذا المعنى فيصبح ذاك وقتها. ولهذا كنت قلت في من الأيام أتكلم موضوع هذا، إيش الشيء اللي حوتنا نجربوه إذا نذكر بعض طالبا، يعني إذا تذكروا في هذا الموضوع تكلمت أنا شيء من قبل، يعني بالنسبة للصلاة. نعم. إيش؟ لا إيش إحنا لسنا في الجنة، نتكلم عن الصلاة ما يشابه هذا. قالوا قلنا تمت الصلاة بحسب وقت أدائها لا بحسب وقت وجوبها. قربنا حبينا نقرب هذا المعنى، الصلاة بحسب وقت الأداء، في الوقت الذي أنت تؤديها فثمت تكون هي الصلاة، لا بحسب وقت الوجوب. فالآن بالنسبة للمسافر كان مقيما والصلاة وجبت عليه وهو مال وهو مقيم، ثم هو نسي الصلاة، إذن الوجوب متى كان؟ صلي صلي صلي هذا قام، لكن في ذلك الوقت هو نسي، إذن لما كان في حالة سفر ثم تذكرها إذا أصبح وقتها وقت آدائها، فذات وقتها تصليها وأنت مسافر ركعتين كأنها ثم وجبت عليك، والعكس صحيح. إذا أنت نسيت صلاة في السفر ثم رجعت إلى البلدة فتذكرتها فيصبح في حق الصلاة ذات وقتها الذي تؤدى فيه صليها ماذا؟ 4. فتلك هي حالة مسعى الجوربين والله أعلم. صحيح الحديث وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صحيح الحديث في الليل وأنا أحق الحمار، صحيح الحديث أسأل الله من فضله وأنا أحق الحمار تعوذ الله تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيخ ثم جاء هو كان حديث أطلق لم يقيده بالليل، وكان حديث قيد صحيح الحديث بالليل، يعني كيف كان التقييد هو عليه المعود؟ لأن في النهار صحيح الحديث أمر مال معتاد كما قال الأخ نورمال، وصياح نهيق الحمار معتاد، وإنما هذا يكون بليلة فيطرى على الديك شيء فيرى ما يرى فيحصل منه ذاك الصياح. هذا اللي أميل إليه في هذا في هذين النصين، يعني والله أعلم، لأنهم يسمعون ويرون ما لا نرى، فإنهم لما صاحب القبر يضرب بالمرزبة فيصيح يسمع صوته ما فقلت إلا أن بني البشر لا يسمعون ذلك، عاش معي إياهم تحديدات، فلهم من الخصوصيات ما ليس للبشر والله أعلم. نعم. شيخ مسح الصفا إذا جلس الإنسان في صلاة. إيش؟ إذا سهل الإنسان في صلاة. وكان ذاك الشيء مستحب. السجود مستحب. وذكر في ذاك الشيء السجود والسجود يساوي ما صحيح. هذا يعتمدون هذه القاعدة على، لأن لم يكون التقعيد البشري لازم يكون ناقص، عمدته في ذلك أن الفرع لا يكون أقوى من الأصل. الأصل هو صلاة النافلة أو الشيء المستحب، والفرع هو سجود السهو، فيقول يجب أن لا يكون السجود أكثر قوة من الأصل هو سنة وغير ذلك. وهذه هي عمدته ذلك، وهذا غير سليم. لماذا سللنا إذا كان طالب يذكرون هذا في رد هذه القاعدة؟ سللنا بالفاتحة في صلاة النافلة، وصلاة النافلة مش نافلة لا نافلة، والفاتحة فيها شيء ركن. صلاة النافلة نافلة وواجباتها مال واجب، فنرى الفرع أصبح أقوى مال أقوى من النافلة. هذا شبيه هذا ما أدري مسألة أخرى. أي يقول واحد بالنسبة لموضوع آخر يعني بعض الطلبة كان النقاش فيها كذا في هذا يقارب هذا، يقول الإنسان إذا صلى متربعا أو صلى جالسا لا يقبض، القبض يكون ماذا؟ في القيام. هذا هو يقول لك قبض كيف سقط هذا؟ لأن القيام قلت له كذلك إذا كان أمره كذلك فالفاتحة ماذا؟ وعلى ذلك فق السرعة. إذا ما يجبش الإنسان يبقى سن عنده، هو قال صلى جالسا وأما الأفعال أخرى كلها بقيت على ما هي عليه، ما يخرب شيء قبض رفع، بقيت كل الأفعال على ما هي عليه، فكون هذا يستدل له بهذا حسب الإشكالية. فضل والله أعلم. ورد الحديث يعني عن الصحابة رضي الله عنهم أن كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء صح قالوا كنا لا يفق قراءته في عربي يعني السرية المقصود بذلك. أي ليش؟ لأن الجهري يسمع قراءته فما يحتاج ينظر إلى قراءة الحديث. الشيخ فقط قال في الاستدلال هذا الشيخ في النظر إلى الإمام وعدم النظر إلى موضع السجود، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبت عليه النار. لا شوف الآن الآن هذا الحالات، لأن في النبي صلى الله عليه وسلم كان بمثل الصحابة ماذا؟ هو القدوة في أفعال الصلاة، فكان نظرهم إليه بهذه الصورة من أجل أن ينتفعوا بما يفعله، ولهذا ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك. ما كنا نذكر إحنا رايحين الصلاة، صلى صلاته على مال على المنبر ليرى الحاضرون حركاته في الصلاة، ثم إذا حان وقت السجود تفحفر إلى الوراء وسجد على الأرض. يعني هذا كله لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتدى به في هذا، فكان الصحابة يتتبعون أمره في هذا. إذا كانت الحاجة مثل هذا للإمام جاز ذلك. لا يقول كذا خارج الصلاة. إذا هذا من حيث قدرة النبي صلى الله عليه وسلم وحركات النبي صلى الله عليه وسلم باقية على عمومها يختلف به. فأنت قال يا ظن شيخ هناك بعض الأشياء يعني تكمل في الاتباع عدم يعني أسرة الإمام لا ممكن مش فعل ذلك منهم من أجل هذا، لأن اضطراب اللحية وغير ذلك دليل على ماذا؟ على أنه ليس في وقت السجود والركوع فعلوا ذلك، لأن لو فعلوا ذلك وقت الركوع والسجود كان يمكن يكون النص في هذا المعنى الذي ذهبوا إليه، التعليل يكون سليم له. وإنما القضية ذهبت إلى أبعد من ذلك، واضح؟ ذهبت إلى أبعد من ذلك، هو تتبعه في الصلاة كلها حتى لا يقتدى به، كان في الصلاة تقدم تأخر هم ينظرون ماذا إليه في كل هذه الأفعال. يعني المقصود بذلك أن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في الصلاة كانت النظر إلى جمعنا، ليس المقصود من النظر فقط لمتابعته، لأن المتابعة بعدها فلا تركعوا حتى يركع، فلا تسجدوا حتى يسجد. إذا أعطانا الآن إذا حبينا نعلل بهذا التعليل هذا يصبح لزاما علينا والحالة هذه أنه عندما يكبر للركوع ثم ماذا؟ ننظر إليه، أما النظر إليه قبل ذلك فلا حاجة لنا، فالحاجة لا له. فالتعليل هذا تعليل قاصر، وإنما النظر إليه هو في تتبع حركاته وسكناته في الصلاة التي دار به صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النظر القاصر راح يترتب عليه بعد ذلك ماذا؟ حكم، لأنه علل ممكن الحكم مصلوب يعني بعد علل، فإذا لا يجوز النظر إلا في هذه الأوقات. النظر للإمام في غير هذه الأوقات أصبح معنا مخالف لما يقول إيش من يقول عليه. هذا وصلوا لنا ممكن يكون فصل بشكل إلى ما هذا هذه كثير منها من المسائل الشرعية التي شرع قد يذكر عند سبب العلة علة من العلل ثم تذكر علة أخرى فيعلق الحكم على علة واحدة. ف فبعدها الأحكام اللي توصلوا إليها أحكام خاطئة، لأنهم عللوا بعلة واحدة كما قالت المالكية بالنسبة لصلاة الأذان للجماعة، إيش قال صاحب المصنف؟ وندب لجماعة طلبت أخرى، وندب لجماعة طلبت أخرى، يعني جعلت أن الأذان مندوبين مستحب، إذا في جماعة تطلب جماعة أخرى ثانية لتحضر معها، معناتها إذا لم تكن جماعة طالبة لجماعة أخرى. والآن لما ننظر للأذان نجد فيه علل كثيرة جدا، هذا من باب إعلام شريع، متى شريع؟ لأن الصحابة كانوا يتحينون الصلاة، هذا جهة قبل نصف ساعة، هذا ربع ساعة، هذا بعد ساعة، هذا يجيء صلاة قد فاتت عليه، يتحينون مساكن حتى يعرفوا هذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف هذا الأمر هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، يخفف هذا الأمر اللي عاشوا فيه بتاع الشدة. فجاء الآن آذان مثل ذلك، ثم قال أن الآذان إذا أذن المؤذن ماذا؟ ما سمع صوته من حجر ولا مطر إلا ماذا؟ شهد له أنه ماذا يطرد ماذا؟ أنه يأذن يطرد الشيطان، أنه ماذا الملائكة إذا كان في جلالة تؤذن الملائكة ماذا تحضر في الصف تصف معه إلى غير هذه العلل كلها ماذا؟ راحت كلية، فأصبح وندب لجماعة طلبة أخرى. ومن نظر لهذه العلل أصبح الآذان للمنفرد وللجماعة ولمن الجماعة تطلب والجماعة التي لا تطلبه، ألم يكن الذي في أسفاره ولا لا؟ كان يسافر ولا يطلب جماعة، لأن أصل التشريع هو الجماعة. لكن الآن من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر يكون في غزاة صحابة كل ماذا معه، فيأمر بيد ماذا بالأذان، ولا يطلبون جماعة أخرى أي للصلاة في حديث. من هذا يستفاد أن الأذان للصلاة لا للإعلان لا بدخول الوقت، لأن هذا من الجماعة اللي رام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أشرقت عليهم الشمس تذكرون القصة عن رجل أمر بيد ماذا أن يؤذن، فالآن دخول الوقت شبيد منه. تبقى الآن هذه النصوص هذه يعني فيها قوة، هذه النصوص فيها قوة، فعود هذا فيه يعني النصوص هذه فيها استدلال في على أن الأذان ليس لجماعة طلبة أخرى وليس لدخول الوقت وإنما للصلاة. لا يعني أحيانا علاش النقاش العلمي وليش نحبذ في حلقات العلمية، نحبذ أن يكون دائما معي طالب لناقش ويعترض بما لديه من أدلة أخرى يخليني. هما قالوا ندب لجماعة طلبة أخرى، وقالوا أنه إعلان بدخول الوقت، هذا العلتين بنوعين. فكذا الأذان تعديلات في السفر، الوقت كان شمس حارة، دخول جماعة أخرى ما في جماعة أخرى، يعني العلتين أصل الرسول يقوم يصلي ويأمر بالإقامة ويصلي بس في أذن ليس لدخول الوقت فقط وليس لدى جماعة، هو أعم من ذلك هو للصلاة، ومن جملتها يندب لجماعة طلبة أخرى بالنية. وهذا ما يجعلنا نؤكد في هذا المقام على ماذا؟ أن ما فيش قياس أن ما فيه قياس، لأن الذي يقيس يبحث عن علة واحدة، وقد يكون النص فيه عدة ماذا؟ علل، وهو ليس قادرا أن يكون مثل الباري ليصل إلى العلة الذي شرحها الباري سبحانه وتعالى. إذن هذا في يعني دلالات عرفتك الآن من حين الحين، هذا النوع من التعليل إشكالية فيه هلا، لأن بدون ما يشعر يحصل، يعني هذاك المعنى العام المقصود من الشارع يولي هذاك العالم هو يحصر في شيء محدود، نظر لجانب من الجوانب اللي ورد فيها النص في جانب من الجوانب. لما يصبح الإنسان يجمع النصوص في هذا المقام فيها، ثم تبدو هذه المعاني السلفية السامية وهذه المفاهيم السلفية العالية بحيث لا يبتعد عن الجادة. وسبحان الله أقولها يعني من عاش على منهج أهل الحديث من يرش بعيد، ورحم الله لكنا ويشقى لكن تستحق يعني. نقلها عليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة مقدمة السلسلة صحيحة وغيرها من مواطن دور إشقى في فضل أهل الحديث. نعم في فضل نعم إشقى ما في معنى كلام ما دخلت بحار الاختلاف إلا وجدت أقرب الناس إلى الحق هم أهل الحديث، أقرب الناس إلى الصواب أهل الحديث، مع أن حتى في الاجتهاد يجتهد عمدته النصوص يكون دائما مين قارب ما يروحش بعيد، لأن العمدة التي يعول عليها في كلامه هي النصوص، ما عنده وين يروح حتى يخطأ خطأ قريب جدا جدا سهلا. وأما من كان هو بعيد عن من أهل الحديث فشيء آخر، لأن الرسول قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني أين فقه في النص واضح. إذن على هذا الأساس النصوص يجب أن لا تعلل بهذه التعليل القاصرة التي من خلالها مفاهيم تروح تقولي قاصرة قد لا تكون أهل يخليها النص يمشي على عمومه على عمومه والفائدة تكون أعم من ذلك. والله أعلم. تفضل. عدم الجواز حكم الصلاة أمام النار ماذا لقربها أو مقابل الله قالك لقربها أو مقابل الله الصلاة إليها قال حفظ الصلاة إلى المنفعة يعني ضاد يعني أنا صحيح له هذا شيء من هذا المقصود بتاع السؤال ما أخطأت وإذا حفظ تعلق عليه السواب لأنه السواب يعني يقول سيئة المدفع يعني أنت تعترض أنه لازم يكون إلى المال لأنه قد يكون بنوي بل يجب تقيده هل تاني هو حكم صلاة المدفع تعجب وحتى بهذا ويجد حكم يعني في المدفع الصلاة في المدفع. حكم كل شيء. يعني الشيخ لو جاء يعني حكم صلاة النار لا يعلم. لا ما يجي الشيخ ربنا. ولهذا قلت لنا خذ مؤمن مدفع قلت إلى النار. شو؟ ها؟ شو؟ إيش؟ شو؟ شو؟ حتى شو؟ وش هي اسمه؟ تظهر إبراهيم. تظهر سيدنا البخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله تبارك الله. أشتغل هو يكتب به باب ما شاء الله. تنور. تنور. ذهبت شو؟ باب ما شاء الله قدامه تنور. شوف كذا بيبنى تنور. يا ولدي. أنا شغيل أنت سألت وأنا جاوبت. أنا مر بينا هذه الأمور لله الحمد والمنة هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك الله في صحيحه. اللهم اغفر له وارحمه. دكتي البخاري راح تحمي الى بعيد الى ايام خلت الى مسجد الحرام والى المسجد النبوي كلاهما. واظن ان هذه المجالس التي جلستها وكل منهما شرح لصحيح البخاري الأول في مكة المكرمة عند الشيخ بديع الدين خال الهندي من أهل الحديث وهو ظاهري منهج، والثاني كان أحد المشايخ في مدينة لا أذكره من دولة إفريقية، وكنا نجلس معه كل يوم جمعة قراءة من صحيح البخاري تقريب وإشارات بسيطة فقط شرح بسيط جدا جدا جدا لبعض المسائل صحيح البخاري من بعد صلاة العصر إلى المغرب داخل المسجد النبوي. فكانت تلك الأيام أيام عظيمة وحلوة بالنسبة لي وأنا طالب علم مبتدئ، يعني سنة أولى تعرف كلية الحديث والجغرافيا الإسلامية. لماذا؟ لأن مررت في حياتي العلمية بدون صلة بالكتاب والسنة وانشأت مجمع التدريس يعني في الجزائر ابتداء، فكان الإنسان بدون أن يشعر يشدد على نفسه أين يجد مال اليسر الشرعي. فكانت تلك القراءات من صحيح البخاري يعني عودة إلى الحياة الطيبة وهي الصلة بالكتاب والسنة وإلى يسر الشرعي. فعندما قلت باب صحيح البخاري راح ده من المجالس الحلوة. قال باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. واضح هذا البخاري. وقال الزهري أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسرت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رأيت النار فلم أرى منظرك اليوم قط أفضع. فالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى استدلاله وكأنه يرى الجواد ولو أن حق باب كان يرى الجواد. فقال رأيت النار يعني كانت ماذا أمامه. وفي الرواية الحديث الثاني اللي هو ذكره معلقا قال الزهري يعني عند غيره صحيح قال عرضت علي النار وأنا أصلي. فهذا ليس كابتداء الصلاة أمام التنور غيره، وإنما هو دخل في الصلاة ثم طرأ الطارئ وعرضت عليه. فلا نجعل ذلك حكما لجواز الصلاة أمام النار وأمام التنور. واضح. يعني من اعتمدوا على الجواز بهذا إن النصين قالوا أن المبوب لذلك هو الإمام البخاري، النص لا يساعد على المعنى الذي بوب له، لأنه هو دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام ثم الله هو الذي عرض عليه النار، يعني ما تقصد هو الصلاة أمامه حتى نستفيد منهما حكم. إذا كان الصلاة أمام القبر لا تجوز، وهذا إنسان مدفون في حد ذاته، فأمام النار وما يعبد من دون الله من الأخريات من باب ما من باب أولى. إذن هذا جبريل البخاري، وهذا المنهج السليم، منهج أهل الحديث، فلله ضربهم. يذكر التبويب وهو فقهه واستنباطه من النص، ثم يذكر لك النص ويترك لك المجال المفتوح حتى ترى ممكن يخطأ ممكن ما يصيب، فيصبح بعد ذلك بعد تبويبه المعول على ماذا؟ على النص. وهذا هو المنهج السليم في الحياة العلمية، وهذا الذكر ليفسح المجال لمن جاء بعده، لأنه ممكن يجتهد ويخطئ ويجتهد ويصيب. فلما كان يجتهد ويخطئ ويجتهد ويصيب ذكر الباب ثم ذكر النص، فمن خلال تبويبه ترى مدى فقه الإمام البخاري والاستنباط البخاري، من خلال النص تنظر هل التبويب موافق للنص أو لا، ومن ثم يبقى دائما وأبدا الإنسان في حصانة علمية من الوقوع في الخطأ وغير ذلك. هذا هو منهجه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ورحمهم الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم منهج على وجه الأرض، لا ليس له مثيل. يعني مع قربه من السنة وحبه وحرصه على اتباعه يفوض يذكر لك السنة، لماذا؟ حتى ترى مدى قرب المصنف وبعد المصنف عن استدلاله في ذلك، ويفتح الله تبارك وتعالى على المتأخر ما لا يفتح على المتقدم. وهذا التدبيبات هذه هي تكون دائما بين النصوص حصانة للإنسان المسلم في الوصول إلى الحق، وهذه نعمة من نعم الله على الإنسان، وهذا منهج دائما نحن نشيد بهذا المنهج وننادي بكل قوانا للتفقه عليه والسير على نهجهم رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. نعم لا لا عرضت عليه مش غير عرضت عليه وهو في الصلاة لا لا لا حتى هو الآن هو استنباطهم من عرض النار على الرسول، وهذا استنباطه، فأنت الآن استنباطه لأن النار الرسول كان في الصلاة ثم عرضت عليه، ما رأيت أفضع من ذلك مثل النص الثاني ولا لا؟ النص الثاني ايش قال؟ رأيت النار فلم أرى منظر كاليوم قط أفضل، إذن هذا كل وهو في الصلاة. نعم لا قلنا إذا كان فيه النهي عن قبر عموم النصوص أن ما يعبد هو الآن إذا كان ليس سجودا للصلاة ووافقته، مرينا به ولا نفسه من السلام، إذا كان غروب الشمس أنت في البيت وبينك وبينها حائل ومع ذلك وافقت تعظيما لذاك الشيء فذاك الشيء، والنبي نهاك عن مثل هذا، فمن هذه النصوص هذه هم يستفاد منها جاء الأحكام. نعم ولهذا خلينا نمشي بعيد دائما ونفس الأسئلة ونفس الاعتراض في وقت متى فرض الصلاة أخي؟ النبي مين كان يصلي؟ في الكعبة، وش كان فيها الكعبة؟ 360 سنة معمرة، أول ما فتح مكة ماذا فعل؟ في البداية كان الأمر ليس بيده، يستطيع يقرب سنة؟ ما يستطيع. في موطن الصدعات كان يصلي في مكة فيها ما فيها، فلما جاء الحق وزاق الباطل ثم هدم الأصنام جميعا. ومن خلال هذه النصوص يبين أن كل موطن وين تعظم فيه وغير ذلك يكون فيها تعظيم بشيء يعبد من دون الله، ولذلك من المخالف تبويبه شوف تبويبه سبحان الله دقيق، يعني باب من صلى وقدامه تنور قدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد مما يعبد فأراد به وجه الله. فهمتنا؟ كلامه محدد يعني. فمن عموم هذه النصوص لأن هذا التنور والنار والفاعل وشيء يعبد من دون الله وهو يشهد لله عز وجل، أمثل ذلك يجوز؟ لأن هذا كشيء يعظم، فكأن الرائي عندما يراك يراك تسجد لمن؟ لذلك، وأنت قد وافقت الوقت فقط في بيتك أو في المسجد فنهى النبي أن ينشأ الإنسان نافلة وهو في الوقت الذي يشهد فيها وتعرض الشمس عند غروبها وعند شروقها تقل بين قدش وغير ذلك. فمن هذا الأمور والله أعلم. واضح؟ أي والله. الشيخ ما خص الله ذكر البخاري أن اللي تعبد الشيخ نعم عموما قال البخاري ما قاش تعبد يعني الشيخ قال تنور أو نار يعني فأراد مما يعبد أي مما يعبد النار التي كانت تعبد غير النار التي في المدفع أو في الشمع النار تضرم من ذلك وبالتالي ليس وجدها النار. الآن هو الآن القضية هي للنار أو مما تعبد يعني الآن يجوز يعني كما نقول إحنا الآن هم شيء يعبدوا في غير الله لو أصحاب النار تقدموا يعبدوا في النار تقدموا وجعلوا الكتاب كرزان ودم شعر كرزان مش بالحطب يجوز في علم مثل هذا خمسة لأن التنور يتقع عموما يكون في بيت يعني لكن التنور نعم تفصل ايه شيخ ما يخص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل يوم ضوي الجاري يوم العشر يقول جاءت يعني رابي قال ما لم يطعم الشيخ اذا استعين فقط بالطعام للجنين هنا طعم الاحكام الشرعيه هذه ينضب للغايه يعني الشيخ كلام الصنعاني رحمه الله قال والمراد ما لم يحصل له الاقتداء بغير اللبن على الاستقلال مش على الاستقلال عموما الغالي يعني الأحكام الشرعية قائمة دائما بدل على ما يغلب ليس على شيء يعني لازم يكون عموم لهذا قال مولى عز وجل على الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما لما غلب الإثم جاء التحريم من خلال هذا النص وغيره من النصوص الأخرى يتبين أن الحكم على الغالب يعني إذا أصبح غالب يعني يكون إحنا دعنا نرجع إلى الله الرضاع يعني إشغال النبي وهو يعلم وأنشز اللحم الرضاع المحرمة ما أنبت العظم وأنشز اللحم معناتها الرضاع في غير هذا ما يش رضاع هذا من حين لحين عندما تكون الأهل غير عالم الأحكام الشرعية ومن باب المزاح معه الزوج يرضع يعني تجيها ويشرب من لبنها يقول الله أكبر حرمت يعني فيدخل ظن أن هذا الحكم حقا عموم يعني التحريم هنا هذا حاصل على ذاته لكن الشرع على تمام أنبت وإنجز وتأتي الخصوصية يعني موسى الحديث الخاص بالضرورة وغيرها لكن هنا تبين الحال أن الرضاعة يعني المعول هي وين يكون المعول رضاعة تنبت وتنجز فإذا كان غالب الأكل فأصبح الإنبات والإنشاز والإيمان للأكل الآخر مشاعا للتبعية فينظر يا غالب هكذا والله أعلم. نعم شيخ فقط فيما يخص يعني شيخ شخص يعني شيخ اقترب من البنك يعني شيخ أسس به شركة على أساس أنه استخر بعض من يعني جوز الأمر وهو إنسان عامي ثم بعد ذلك أنشأ شركة ودار فيها عمال إلى غيره ثم علم الحكم بعض يعني أفراد الشركة يعني بين له الحكم أنه لا يجوز فعل مثل الأمور وعلم الحكم ثم بقي يقترض قروض من عند البنك ليعين به يعني التجارة في الشركة شو الحكم يعني عن هذا الشخص والله إذا غل أصبح غالب المال اللي رويه فيه من هذا الأمر هو كما قلنا في الغالب أموال البنك الشركة لا تسير إلا بتلك الأموال المحرمة ليه شيخ بداية عمل هل ممكن نقول هذا يعني الشيخ لا لا نستطيع أن نقول لأن جاء النص صريح وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتوى غيره فبت فإثمه على من أفتاه يعني النص بين فإذنه على من أفتاه هو الذي أفتاه بالجواز ولهذا كنا في شيء أعظم من الأكل والأموال لجواز فعل ذلك وهو الصلاة خلف الحنفي والمالكي مع هو مع أنك أنت ترى بطلان تلك الصلاة التي يصليها، كما حسن لعمر بن العاص لما صلى بالصحابة رضوان الله تعالى وارضاهم وقد أجمل مكان ما عنده ولم يتوضا خشي على نفسه، فلما تقدم وصلى صلى وراءه وأقر ابن النبي على ذلك. فلما اشتكوه إلى النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت لأصحابك وأنت جنب؟ فقال له: خشيت على نفسي، والله تبارك وتعالى يقول: لا تقتلوا أنفسكم، سمعت الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا هذا في دلالة أن يصلوا خلفه مع أنه قال: لا بد أن تغتسل، يعني كان الصلاة يرونها باطلة. فالآن من خلال هذا من هذه العمدة يتبين كذلك أن الأمر هذا هو لما كان مفتن في بغير فتن فماله يحل له، فإذا حل له حل لغيره. هي أفراد شركة بعض من يعلم أنه غالب وغير غالب، يعني يجب أن يخسر المدير المقاطر يتحرر الإنسان، يجب أن يتحرر المدير يتحرر يساعد على دوام القوم من البنك مدام خلقان عنه كان يساعد من باب هذا من باب الاحتياط يبدأ إلى الله. شكرا شكرا شكرا شكرا هناك يعني عقوبات الماليه للشيخ يكون يعني على العمال، يعني شرعا ما فيه عقوبات، لا الا اذا اسلم. نعم شيخ يكون ضرر للشيخ. لا اي معلش اسمح لي، لا لا لا لا اذا فرط في قيامه على اله من الالات نعم، او في الحفاظ على شيء يجب ان يحافظ عليه هذا نعم يضمن. الشيخ يقطع له من هذا الشيء لا من ماله ولا شيء من بيته هذاك امره، ما دل هو عنده اله بين يديه ولا بد الصباح يسوي لها الزيت يعني او الشحن لازم يكون صبع هذا، فهو ما يفعل شيء يخدم مباشره يوم بعد متى يسيب الاله راح تجلس كليه، فهو سبب افساد الاله هذه كان الواجب عليه انهار واخذ العمل بهذه المعطيات، فاذا كان سببا في افسادها. اما اذا حصل عطب بدون دخل له ماذا ما عليك شيء عادي. فمثل هذا التقصير مثل ما تشتغل انت في الادويه يعني وانا فهمت يعني شافك، فاذا كان الدواء لابد ان يحافظ عليه في حراره محدده وانت جيت رميت الكرتون في غير الموضع الذي يجب ان يكون فيه هذا تقصير منك انت او هذا الطبيعي. اما رايت ان الامين اذا وضع الشيء في غير موضع الامانه يضمن او لا يضمن، اذا كسر يضمن. الاصل والعموم النص ان اليد الامينه لا تضمن، لكن في هذه اللي هي توضع فيه وهذا هذه العقوبه الماليه بهذه الصوره هذه مش عقوبه ماليه. هي لا تسمى يعني، ولو أنهم سموها عقوبة مالية في الشرع ما كانش عقوبة مالية، لا يوجد عقوبة مالية في الشرع إلا لمن ورد، لأن الأصل في الأموال الحرمة. العقوبة المالية الوحيدة التي وردت الآن دون استقصاء مني ولكن ما استحضر هو لمانع الزكاة، تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ ماذا معها ماذا شطر من ماله تؤخذ الزكاة واجب الشرع، وعقوبة له يزيد يأخذ شاطر من ماله، وكان من باب حكمة وليس التعليم يعني، وكان يحب من حين وذلك الحب للمال الذي أصبح لا يخرج زكاته وضمه بعد هذا عقوبة لها هي حين وسقرة ثانية مرة جاية تبقى مع الأبواب. فهذا الذي أرى ما المشاهد الأخرى. نعم ها قلت الزكاة فقط، لأن الأصل في الأمر ليش ما أقول الأصل في الأموال كم هذا الشيء لم تقم اللي يقول هذا العلم لا أبعد من ذلك. ذهبوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. بلغتنا الجزائرية يكون يجي واحد يستنبط عليه فقير دراهم فذا حرام، يجيك هات هات هات هات هات تأخذ خلق الله وحاول تأخذ قلب الجهال فوق الكلمة يا مال فوق الكلمة فوق الكلمة أنا جاي لي إذا كانت فوق القلب ما كانش مشكلة تنزل سهلة تخرج جيدا تبرك عليها القلب وهذا البحث وهو يخرجها فوق القلب فلما استقيا الله سلام. يعني شوف إذا بعد جيدة نص من الباب هو الشرعية تحديدا هذا كل قلب هذا والله سبحانه وتعالى في الأرض سبحانه وتعالى مرحبا بكم إن شاء الله من سيدك الطريق.